بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين، وكذلك إن كان خاصين أي ومثل النطقين إن كان عمين فيما تقرر سابقا من الجمع والنسخ والترجيح إن كان خاصين، يعني ما قيل في النطقين إن كان عامين فيما تقرر من جمع وترجيح ونسخ يقال في الخاصين في الجمع والترجيح والنسخ. وكذلك إن كان خاصين أي فإن أمكن الجمع بينهما يجمع، كما في حديث أنه صلى الله عليه وآله وسلم توضأ وغسل رجليه، وهذا مشهور في الصحيحين وغيرهما، كما في حديث أنه صلى الله عليه وآله وسلم توضأ وغسل رجليه وهذا مشهور في الصحيحين وغيرهما، وحديث أنه توضأ ورش الماء على قدميه وهما في النعلين رواه النسائي والبيهقي وغيرهما. فيجمع بينهما بأن الرش في حال التجديد كما في بعض الطرق، إن هذا وضوء من لم يحدث. فكما قلنا في تعارض العامين يقال في تعارض الدليلين أو النطقين أو اللفظين الخاصين، إن وإذا كان الجمع ممكنا يبقى زي ما قلنا يجمع، ولكن يجمع إيه؟ وجوبا. نعم. فالشيخ هنا ذكر مثالا لإمكان الجمع، وذكر وجها من أوجه الجمع التي ارتضاها بعض العلماء، ثم قال كما في بعض الطرق، فبأن كما في بعض الطرق إن هذا وضوء من لم يحدث، هذا تأييد للجمع الذي ذكره بحمل الرش على حال التجديد. فعندنا حديثان، حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل رجليه، حديث ثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ورش الماء على قدميه. فطبعا هنا في تعارض، يا ترى الغسل ولا الرش؟ فإذا كان الجمع ممكنا قلنا يجمع وجوبا، هنا يمكن الجمع بأن يحمل كل منهما على حال غير الحال التي حمل عليها الآخر. فحمل الرش على تجديد الوضوء، ويؤيد هذا الجمع ما ورد في بعض الطرق إن هذا وضوء من لم يحدث. لكن بقي سؤال، إن قيل إن الشافعية في مذهبهم لا يكتفون بالرش في الوضوء حال التجديد، يعني أنت ذكرت هذا المثال وذكرته مثالا للجمع، وقلت أن الجمع ممكن بأن نفرق بين وضوء المحدث ووضوء الذي يجدد وضوءه، فالذي أحدث ويريد أن يتوضأ عليه أن يغسل قدميه وبموجب الحديث الأول، والذي يعني يجدد وضوءه يمكن أن يكتفي برش قدميه بدلا من غسلهما عملا بالحديث الثاني. طيب دي طريقة للجمع مقبولة لا إشكال، لكن المشكلة إن الشافعية لا يكتفون في حال تجديد الوضوء بالرش، بل لابد من الغسل، وده معروف في كتب المذهب الشافعي أو فروع الشافعية. فإيه الجواب؟ الجواب إن الغرض هو التمثيل، تمثيل فقط لإمكان الجمع، وليس المراد يعني بحث نفس المسألة بحيث ان احنا نقول والله ده الحكم المسألة كذا او كذا، او ان الجمع ده يعني صحيح هو مقبول عند الشافعية او لا، ولكن المراد هو مجرد التمثيل على فرض ان هذا الجمع ايه يعني مقبول، لان لو افترضنا ان هذا الجمع مقبول يبقى لابد ان نقول به. فالغرض التمثيل لامكان الجمع وان لم يقل به احد من الشافعية، او انه يمكن ان يقال ان هذا الجمع جار على قول الشافعية من حمل الرش على الغسل الخفيف الذي يشبه الرش، ويبقى في هذه الحالة الجمع بأن الرش يكتفى به في حال التجديد ويحمل الرش على الغسل الخفيف. إيه؟ لا، مع الاشتراط الدلك المالكية فقط. بس هو الغسل غير الرش. بس برضو لا يعني في اللغة غير الغسل. لكن ده لا يقال له غسل، فعشان كده يا إما أن يقال إن هذا لمجرد التمثيل فقط وإن لم يقل به الشافعية، أو أن يحمل الرش على غسل العضو غسلا خفيفا. لا، هو البحث مش في الدلك، البحث هل يكتفى بالرش بناء على الحديث الثاني ولا لابد من الغسل بناء على الحديث الأول، هو البحث في هذا. ففي تعارض هنا الآن، احنا ما تنساش احنا بنجيب الأمثلة المتعلقة بالتعارض. لا، كلمة غسل لا تعني ايه، لا تعني تضمن الدلك، تعني التعميم فقط. لكن رش الماء لا يعني، لا يقتضي التعميم. لا، مش مترادفة، بنقول الغسل معناه التعميم، لكن رش الماء هكذا لا يقتضي التعميم، لا يقتضي تعميم العضو بالماء. لا، ما هو لا يجوز، عشان كده احنا بنقول ايه، بنقول هذا اما ذكرنا مثال الجمع ذكرنا الاعتراض. ايه الاعتراض؟ احنا دلوقتي الان قلنا ان هناك طريقة للجمع. طريقة الجمع ايه؟ ان يحمل الحديث الثاني اللي هو حديث الرش على من اراد ان يجدد وضوءه، فاللي بيجدد وضوءه خلاص وكان ممكن يصلي بالوضوء الاول، فبالتالي هو التعميم وعدم التعميم غير مؤثر في يعني في جوازي او في صحة صلاتي. ايه؟ التجديد ايه؟ دلوقتي انا الان عندي حديث، هذا الحديث بيوجب ايه، بيوجب غسل الرجل في الوضوء، وحديث اخر يعني يكتفي بالرش. الان في تعارض بين الحديثين ولا لا؟ ليه؟ لا، ما هو ده، لا سيبك من عندهم. الآن عندنا الغسل غير الرش، الغسل معناه غير الرش. الغسل فيه تعميم للعضو، الرش لا يقتضي ذلك. رش الماء، اتفضل. لا غسل، لو عممه بالرش لا يسمى غسلا ايضا. ايه حتى لو عممه لا يسمى، لا يسمى غسلا. ايه لا، اصل الشيخ بيقول لابد من الدلك داخل في معنى الغسل. لا، الدلك ده معنى زائد على الغسل. مولانا الغسل ليس متضمنا للدلك، ده رقم واحد. رقم اتنين، الغسل المطلوب تعميم العضو، تمام. الرش، رش العضو لا يقتضي تعميم العضو، وقد يعمم العضو بالرش. يعني ممكن انا اعمم العضو برش الماء، لكن هل رش الماء مطلقا هكذا يعني يقتضي تعميم العضو بالماء؟ الجواب لا، لكن ممكن ان هو يرش الى ان يعمم العضو بالماء. كده واضح؟ طيب، الغسل في اللغة وفي عرف الناس ليس هو الرش. يعني لو مسكت مثلا الحنفية ومشيت ولا كوب الماء وسيلته على العضو، ده يسمى غسلا سواء كان معه الدلك أو لا. يعني لو هو صب الماء مع الدلك يسمى غسلا، وصب الماء لا مع غسل، لا مع الدلك يسمى غسلا ايضا، يعني مع الدلك او غير الدلك. فمجرد سيلان الماء على العضو يسمى غسلا، لكن الرش ممكن يحصل به ما يحصل بالغسل، ممكن وممكن لا. التعارض الان في غسل الرجلين، الحديث الاول توضأ وغسل رجلي، والحديث الثاني توضأ ورش الماء على قدميه. ده خاص وده خاص. طبعا احنا قلنا خاص من جهة، لكن ده لا ينافي ايه انه ممكن يكون نفس الحديث عام من جهة اخرى. يعني الحديث الاول عام في كل احد يريد ان يتوضأ، والثاني عام في كل احد، لكن كل منهما خاص في مسألة ايه غسل الرجلين. في مسألة غسل الرجلين. فالآن الحديث الأول بيوجب الغسل، والثاني بيكتفي بالرش. فالشيخ ده ذكر مثالا لإمكان الجمع، قال بأن نحن نحمل الحديث الثاني على حال تجديد الوضوء، وقال يؤيد هذا الجمع قول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا وضوء من لم يحدث. ايه قول ده يكفي عند الشافعية. ما هو طيب ما احنا بنقول ده الاعتراض يا مولانا، بيقول دي طريقة الجمع التي ذكرها. يا مولانا دلوقتي احنا بنقول المثال الذي ذكره الشيخ ده مثال لطريقه الجمع. سيبك الان من الشافعيه، قطع النظر، طريقه الجمع دي مقبوله لديك او غير مقبوله؟ واضح هو اراد ايه الشيخ. هو بيقول اهو حمل الرش في حال التجديد كما في بعض الطرق. الان احنا اوردنا اشكالا. ايه هو الاشكال؟ ان طريقه الجمع هذه معارضه بصنيع الشافعيه. وقلنا فان قيل إن الشافعية لا يكتفون بالرش في حال التشديد، يبقى إيه الجواب؟ طلع اعتراضه. أيوة، ما هو ده، هو ده الجمع الذي أورده الشيخ، وده المعارض لفروع الشافعية. الشيخ الآن قال يحمل الرش على حال التجديد، وقال يؤيده أو قال كما في بعض الطرق، وهذا تأييد، يعني ما أورده هذا تأييد منه لهذا الجمع، إن هذا وضوء من لم يحدث. طيب اللي ذكره الشيخ الآن معارض بما في كتب الشافعية. إيه اللي في كتب الشافعية؟ أن الرشة رش الرجلين ليس كافيا أو لا يكتفى به حال إيه تجديد الوضوء. فإن قلت أو فإن قيل إن الشافعية لا يكتفون بالرش في الوضوء في وضوء التجديد، الجواب إيه؟ الجواب إن هذا مجرد مثال لإمكان الجمع وإن لم يقل به الشافعية. فأنت بتحاول من بداية المناقشة أنك تثبت أن الشافعية لا يقولون به، وأنا بقول لك إن الشافعية لا يقولون به، فما فيش يعني ما يدعو لإثبات ما نحن متفقون على تقريره. الآن المشكلة كلها فإن هذا المثال معارض لفروع الشافعية، فإحنا بنجيب ونقول إن هو كونه معارض لفروع الشافعية لا يضر ولا يعكر على صحة التمثيل، لأن إحنا حتى ممكن إن إحنا نمثل بأمثلة صناعية. تمام. الدلك ليس شرطا عند تجديد الوضوء عند المالكية، مش كده؟ جميل. لكن هل يسمى رشا؟ لا سواء يعني الشيخ بيتكلم على مذهبه المالكية عندهم اشترطوا الدلك يعني. ايوه نعم. طيب احنا مش موضوعنا يعني الراجح في المسألة اللي احنا قلنا الكلام ده اكتر من مرة يا شيخ عمر، الراجح في المسألة ده مش لا يعنينا احنا احنا قلنا التمثيل يصح على اي مذهب من المذاهب حتى لو على قول مرجوح، لان معناه ايه؟ معناه ان صاحب هذا القول المرجوح قد استخدم هذه القاعدة. ما فيش قصة الدلك دي أصلا، الدلك ليس جزءا من الغسل. الشيخ الرازي هو يقول تفضل ارفع صوتك. مثل ايه؟ ايوه ما احنا بنقول هذا مثال للجمع، حتى وان لم يكن طريقه الجمع دي التي مثل بها يعني يقول بها الشافعي، او ان احنا جواب اخر ان يقال ان الرش هنا محمول على الغسل الخفيف الذي يشبه الرش، ده جواب اخر. واضحه يا شيخ؟ طيب فإن لم يمكن الجمع بينهما، إذا لم يمكن الجمع بين الحديثين الخاصين ولم يعلم التاريخ زي ما قلنا في العامين، يتوقف فيهما إلى ظهور مرجح لأحدهما. مثاله، خليك فاكر إن ده المفروض إنه مثال للخاصين اللذين لم يمكن الجمع بينهما ولم يعلم تاريخ ولم يعلم التاريخ. فعندئذ نلجأ إلى الترجيح، فيقول مثاله أنه صلى الله عليه وآله وسلم سئل عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، فقال ما فوق الإزار. يبقى الحديث ده يفيد ايه؟ ان كل ما فوق الازار يحل ايه؟ الاستمتاع، ولا كله الاستمتاع وغير الاستمتاع؟ او الوطء كمان. رواه ابو داود، وجاء انه قال اصنعوا كل شيء الا النكاح. يبقى بمقتضى هذا الحديث ان كل شيء يحل للرجل من امرأته إلا من امرأته الحائض يعني إلا النكاح. طيب أي الوطء، رواه مسلم. ومن جملته الوطء فيما فوق الإزار، يبقى الوطء فيما فوق الإزار جائز أو حلال بمقتضى الحديث الأول صح، وممنوع أو محرم بمقتضى الحديث الثاني. فيقول ومن جملته الوطء فيما فوق الإزار فتعارض فيه، اللي هو تعارض في إيه؟ أيوة تعارض فيه، الضمير ده عايد على إيه؟ عندك اللي مكتوب بيقول إيه؟ رجع الضمير لما هو مكتوب أمامك. تعارض، أي تعارض الحديثان في ما فوق الإزار، ولا في الوطء في ما فوق الإزار؟ يعني يعود إلى قوله الوطء فيما فوق الإزار. تمام. يبقى الحديث الأول يتعارض مع الحديث الثاني فيما في الوطء فيما فوق الإزار. الحديث الأول اللي هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما فوق الإزار، لما سئل عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض قال ما فوق الإزار، صادق على الوطء فوق الإزار، فهذا يقتضي أن الوطأ فوق الإزار جائز. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحائض اصنعوا كل شيء إلا النكاح، فالنكاح يشمل الوطأ فوق الإزار، فيقتضي عدم جواز الوطأ فوق الإزار. يبقى الأول يقتضي جواز الوطأ فوق الإزار، والثاني يقتضي عدم جواز الوطأ فوق الإزار، فتعارض الحديثان في الوطأ فيما فوق الإزار، ولم يمكن الجمع بينهما، ولم يعلم التاريخ، فتوقفوا فيهما إلى أن ظهر مرجح لأحدهما. فرجح بعضهم التحريم، ورجح بعض آخر الحل. وجه التحريم الاحتياط، أن هذا أحوط، وهذا يعني يقتضي الخروج من العهدة بيقين. ووجه الجواز أن الأصل في المنكوحة هو الحل. فالشيخ بيقول لي فرجح بعضهم التحريم احتياطا، وبعضهم الحل لأنه الأصل في المنكوحة. الشيخ ابن قاسم العبادي له نظر في هذا المثال، بيقول لي بيقول ان هذا القسم اللي هو قسم ايه، تعارض النطقين الخاصين. الشيخ ابن قاسم العبادي يقول هذا المثال ليس مثالا لتعارض الخاصين، ولكنه مثال لما اذا كان العلاقه بين الحديثين العموم والخصوص الوجه. فالشيخ يقول يعني في كون هذين الحديثين من النطقين الخاصين بحث، بل هما من القسم الرابع، وهو أن يكون كل منهما عاما من وجه وخاصا من وجه كما يدرك بالتأمل. ووجهه وجه يعني أو وجه أن هذا التعارض أو بيان أن هذا التعارض من قبيل العموم والخصوص الوجهي، يعني الشيخ الآن ابن قاسم العبادي ليس معترضا على طريقة الجمع أو طريقة الترجيح، ولكن يقول أن هذا المثال ليس مثالا لهذا القسم، بل هو مثال للقسم الرابع اللي هو فيه التعارض بين الدليلين عندما يكون أحدهما عام من وجه وخاص من وجه، يعني يكون العلاقة بينهما العموم والخصوص الوجهي. ووجهه أن قوله عليه الصلاة والسلام ما فوق الإزار فيه عموم من جهة كونه بالوطء وغيره، وخصوص من جهة عدم شموله لما تحته. يبقى هو عام من جهة انه شامل الوطء وغير الوطء، لان لما سئل عما يحل للرجل من امرأته قال اصنع ما فوق الإزار، فده يشمل الوطء وغير الوطء، يبقى ده عام من هذه الحيثية، لكنه خاص من جهة عدم الشمول الحديث لما تحته، فيفيد عمومه جواز التمتع بما فوق الإزار مطلقا بوطء وبغير وطء. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يبقى ده عام إيه؟ يشمل ما فوق الإزار وما تحت الإزار، صح؟ فبيقول اصنعوا كل شيء إلا النكاح، فالعموم من جهة إنه إيه؟ شامل إيه؟ لما فوق وما تحت. فيبقى وخصوص من جهة إيه؟ إنه خاص بالنكاح فقط. يبقى عموم الحديث الثاني، إحنا قلنا عموم الحديث يفيد الأول، يفيد إيه؟ جواز التمتع بما فوق الإزار مطلقا. والحديث الثاني عمومه يفيد إيه؟ جواز التمتع بغير النكاح سواء أكان فوق الإزار أو تحت الإزار. فكما سيأتي بقى يعني في القسم الخاص بما لو كان الدليلان بينهما عموم وخصوص وجهه، سيأتي أنه يخص عموم كل بخصوص الآخر. ما هو ده عام من وجه وأخص من وجه، والتاني عام من وجه وأخص من وجه، فسيأتي بعد ذلك أن عموم كل حديث يخص بخصوص الآخر بخصوص الثانية، وعموم الثاني يخص بخصوص الأول. ده لسه سيأتي يعني الكلام على هذا القسم. الآن هو المثال الذي ذكر هنا الشيخ ابن قاسم العبادي، قلنا معترض أن هذا المثال لا يصلح مثالا للتعارض بين خاصين، لكنه يصلح مثالا للتعارض بين ما لو كانت العلاقة بين الدليلين العموم والخصوص الوجهي. احنا بينا الآن العموم والخصوص الوجهي بين الحديثين، أو اللي يعني قرأنا كلام المحشي. فالمحشي بيقول وسيأتي أنه إذا كان بين النطقين عموم وخصوص من وجه يخصص عموم كل بخصوص كل، فيخصص عموم الحديث الأول وهو جواز التمتع بما فوق الإزار بوطء وبغيره بخصوص الحديث الثاني وهو التمتع بغير الوطء. يبقى خصصنا إيه؟ عموم الأول بخصوص الثاني، صح كده؟ طيب، ويخصص عموم الحديث الثاني وهو جواز التمتع بما فوق الإزار وتحت الإزار بغير النكاح بخصوص الحديث الأول وهو ما فوق الإزار فقط. ده اعتراض ابن قاسم العبادي. الشيخ ابن حجر ليه رأي تاني، يقول لا نسلم كون هذين الحديثين من باب العموم والخصوص. احنا الآن عند تعارض حديثين او دليلين خاصين احنا فهمنا هنعمل ايه، الجمع وجوبا، وان هو الترجيح اذا لم يمكن الجمع ولم يعلم التاريخ، فهمنا هذا الكلام وذكرنا مثالا لامكان الجمع، وكان المثال يعني واضحا وان كان يعني معارضا للفروع او عارضته الفروع، لكن المثال اللي احنا يعني بنتناقش فيه الآن هل هو مثال لتعارض الخاصين ولا لتعارض دليلين بينهما عموم وخصوص وجهي؟ فالمناقشة في المثال هنا ما قلناش ممنوع عليه، لأن المثال ده الآن المناقش يقول هو ليس مثالا لهذه القاعدة أصلا. يا خدت بالك ابن قاسم العبادي مش بيناقش صحة المثال من عدمه، ليه؟ لأنه حتى لو يعني لم يكن صحيحا على مذهبهم فيعني هو مثال في النهاية، والمثال يراد منه إيضاح القاعدة، لكن الآن ولا علاقة له بالقاعدة من وجهة نظر ابن قاسم العبادي. الشيخ ابن حجر يقول لا نسلم كون هذين الحديثين من باب العموم الخصوصي، يبقى ده كده إيه؟ خلاف الرأي الذي قال به الشيخ ابن قاسم، بل من باب أن ذكر بعض أفراد العام لا يخصصه، وبيانه أن قوله عليه الصلاة والسلام لك ما فوق الإزار عام لصدقه على جواز التمتع كما قلنا بالوطء وبغيره. الكلام ده قلناه خلاص. طيب إذا كان فوق الإزار، وقوله عليه الصلاة والسلام اصنعوا كل شيء إلا النكاح فيه خصوص، وهو جواز التمتع بغير الوطء، وهو من أفراد عموم الحديث الأول فلا يخصصه، بل يبقى الحديث الأول على عمومه من جواز الوطء فوق الإزار، فيعارضه الحديث الثاني وهو جواز غير الوطء، وهو بمعنى عدم جواز الوطء. فرجح بعضهم الأول ورجح بعضهم الثاني، ونازع فيه الشيخ ابن قاسم العبادي، بما يخرجنا عن الاختصار والإنصاف أنه يجوز أن يكون من باب التخصيص، ويجوز أن يكون من باب التعارض، والله أعلم بالصواب. فالمحشي كده يعني وكأنه متردد بين القولين في هذا المثال، هل هو مثال لتعارض الخصين ولا مثال لما لو كان من باب العموم والخصوص الوجهي. الحقيقة أن كلام ابن قاسم العبادي ظاهر، فلو حد عنده شيء آخر يعني يتحفنا به، لكن كلام الشيخ ابن قاسم العبادي ظاهر، فإن ده من باب العموم والخصوص الوجهي، صح؟ ها؟ لفت معاك مش كده؟ طيب فين السبورة؟ هات السبورة. ايه والصبورة والألم. في قلم، قلم ومساحة بقى. أو منديل نمسح بيه. طب هو لو مفيش قلم خلاص ممكن يعني نأجل توضيح المثال لمرة. طيب حاضر. اعتقاد الشيخ ابن القاسم العبادي ان هو بيقول من قبيل العموم والخصوص الواجب على صحه التمثيل بهذا المثال. فاحنا عندنا حديث اللي هو ما فوق الازار وعندنا هو الحديث الثاني اسمعوا كل شيء الا النجاح وكل واحد فيه عموم من جهه وخصوص من جهه ده برضو عموم من جهه وخصوص من جهه لا ده اعتراض ابن القاسم يعني فتقولش يا سيدي الحاله ده هيكون من باب العموم والخصوص الوجه. طيب ما فوق الازار عامل في عامل مجاز ان هو يتم جواز تمتع بما فوق الازار مطلقا. طيب مطلقا يعني ايه؟ يعني بوضع وغير. يبقى العموم هو بوضع وغير صح كده؟ طيب وده خصوص من خصوص من جهه ايه بقى؟ تحديد منطقه فوق الازار. يبقى من جهه عدم شموله بما تحت الازار. نعم. ليس عاما يشمل فوق الازار وتحت الازار. هو خاص فقط بما فوق الازار فلا يشمل ما تحت الازار. بصرف النظر بقى عن الحكم الان احنا نتكلم بس ان هو الحديث بيتناول ايه؟ شيئا خاصا. صح؟ لكن من جهه ايه؟ من جهه ما فوق الازار. يبقى هو من جهه خاص لان هو بيتناول ما فوق الازار ومن جهه عام لانه ايه؟ يعم الوطء وغير الوطء. يبقى فيه عموم من جهه وخصوص من جهه. انا الان بوضح كلام ابن القاسم العبادي. ان هي قبل ما زينا كذا بدون اعتراض على الاعتراض خلينا نفهم الاعتراض الاول. خلاص؟ الحديث الان عام في الوطء وغيره وخاص فوق الازار يبقى لا يشمل ما تحت الازار. طيب الحديث ده نقول اصنعوا كل شيء الا النكاح. هيبقى فيه عموم من جهه ايه؟ شامل لما فوق الازار وما تحت الازار. تمام؟ غير وقت ما فوق الازار. ايوه بس المهم جهه العموم هي ده خاصه. شوف ان ده خاص اهو لما فوق الازار وغير شامل لما تحت الازار وده عام شامل هو عام لما فوق الازار وما تحت الازار. صح؟ طيب وخاص في ايه بقى؟ غير الوقت. غير الوقت. ان هو بغير الوقت. نقارن بين دول كده؟ نقارن بين دول. ده الوطء وغير الوطء وده بغير الوطء يمين اعم يا شيخ عمر ده الان هو بوطء وغيره صح وده بغير الوطء يبقى مين اعم ده هناك صح طيب وده فوق الازار وتحت الازار وده فوق الازار فقط يبقى مين اعم فكلام الشيخ ابن القاسم العبادي بيقول ان ده من باب العموم والخصوص الوجهي. من باب العموم والخصوص الوجهي ان ده هذا من وجه اعم من هذا. صح؟ وفي نفس الوقت هو اخص منه من وجه، يبقى كل منهما ايه؟ عام من وجه واخص من وجه. ده اعم من جهه انه شامل للوطن وغيره وده اعم من جهه انه شامل لما فوق الازار وما تحت الازار. طيب واشتري كده الاستغفار يعني ماذا؟ جواز الاستمتاع. والاستغفار على شيء وينفرد كل واحد منهم في شيء هنا العموم والخصوص الوجهي بين الحديثين أم نقول اللي بينهما عموم وخصوص وجهي معناه إيه؟ معناه إن هما يشتركان في شيء وينفرد كل موضوع آخر بما يخصه زي ما إحنا جينا رسمنا قبل كده حيوان ولا ده العموم ده التباين في هنا شوه على الشمال فين فوق ده بيد حضرتك بتلعب السلام ما بيتمسحش انا اجتمعان في جواز الاستمتاع العموم ده التباين تمام العلاقات يعني خلاص بنرسمها كده وده للعموم والخصوص المطلق لو مثلنا كده قلنا دي دائره مثلا الافارقه ودي دائره المصريون لا كده عموم وخصوص لا برضو مطلق ما بعدش نرسم دائرتين تتقاطعان لا كده عموم وخصوص وجه دي دائرة حيوان ودي دائرة قصر لا هم انا الان قلت لكم المره الماضيه العلاقات دي وممكن اوضحها باشكال ثانيه انا بوضح العلاقات دي ايه طيب بس احنا بس بنوضح الاول العموم والخصوص المطلق والعموم والخصوص الوجهي العموم والخصوص الوجهي يعني دائرتان تتقاطعان هنا هنلاقي ايه انهما يشتركان في شيء صح كده؟ نعم مش الدائره دي بتقاطع الدائره دي وينفرد كل منه عن الاخر فيما يخصه. طيب لو مثلنا بحيوان ابيض يبقى هيشتركان في ايه؟ حيوان الابيض. يا شيخ حيوان ابيض. طيب وهينفرد الحيوان دي ايه؟ حيوان غير ابيض. مش كده؟ وهنا هينفرد ايه؟ الابيض غير طيب الان لما ننظر لهذين الحديثين ليهما يتعارض فيهم ده يجتمعان في جواز الاستمتاع بما فوق الاضافه يجتمعان في جواز الاستمتاع بما فوق يبقى ده يدل على جواز الاستمتاع بما فوق الاضافه واسمعوا ايضا جواز الاستمتاع بما فوق الاضافه تمام هذه لا اجتماع في الجواز في الاستمتاع بفوق الاسر نعم يجتمعان في هذا الامر ثم ينفردوا كل منهما ايه؟ ثم الوطأ تحت الاكرام تعارض في هذا حرمة الوضع تحت الازار يعني ده استعرض يعني يجيز ان يحل بما فوق الازار الوضع تحت الازار انت بحالة هو الجواز التوتر بما فوق الازار ده جائز بالحديثين مش كده؟ نعم ايوه نعم يعني يمنع مما تحت الازار وسط الطبيعي فرض بالمخالفه أيوة. لكن احنا بالمنطق لكن الوضع هنا فوق الازار برضه جائز عايزين الحين عايزين نقطه التعارض طبعا أيوة. على منع الوضع تحت هو اسلوبك مخالفه لكن احنا بالمنطوق المنطوق يقدم على اسلوب طيب خلينا ناخد مساله الان الحديث الاول بيفيد جواز التمتع بما فوق الازار صح؟ طب والثاني بيفيد جواز التمتع بما فوق الازار ولا لا؟ نعم يبقى كده اجتمع في هذا طيب انت عايز تقول ايه اجتمع في كمان؟ ممكن ما فيش فرق بين ما هو زي المثال هنا يجتمعوا في اكثر من فرق القطه البيضاء والدب الابيض ما فيش مشكله بس هو المقصود من الحديث بيان المحرم حتى من بيان طيب يعني الان مفيش مشكله مفيش تعارض ان هما يعني يجتمع في اكثر من فرد انت تقول بيجتمع في ايه كمان اللي هو الوطء تحت الاذاعه طيب حرم. في الحرم اما الوطء تحت الاذاعه يبقى حرمه الوطء تحت الاذاعه طيب ماشي جميل الحديث هل بقى يتعارض في ايه العرض في العرض الاستمتاع بما تحت الإزار من غير الوضع أو الوضع فوق الإزار. الوضع فوق الإزار مقتضى الحديث الأول إيه؟ التمتع فوق بما فوق الإزار قلنا خلاص يجوزه إيه؟ الحديثات. طب والوضع فوق الإزار؟ على وفق الحديث الأول إيه؟ جائز. وعلى وفق الحديث الثاني؟ ممنوع. هم تعارض في الوضع فوق الإزار زي ما الشارح قال التي وضع فيما فوق الإزار فتعارض كان المفروض ان يكون ده ايه ان احنا نجيب مثال للتعارض بين خاصين فاعتراض الشيخ ابن قاسم العبادي ان هذا المثال الذي اتى به الشارح او الذي اتى به الشارح وغيره هذا المثال لا يصلح ان يكون مثالا للتعارض بين الخصين وانما هو مثال للتعارض بين دليلين بينهما عموم وخصوص وجهي ومعنى هنا نقول بينهما عموم وخصوص وجهي يعني الحديث الاول صادق على بعض الافراد التي يصدق عليها الحديث الاخر وينفرد الحديث الاول في افراد اخرى لا ينطبق عليها الحديث الثاني وقت ذلك يقال في حق الحديث الثاني زي ما قلنا ايه لو افترضنا ده الحديث الاول وده الحديث الثاني هنلاقي ان الحديث الاول ده صادق على بعض الافراد التي يصدق عليها الحديث الثاني وينفرد الاول عن الثاني في بعض الافراد وينفرد الثاني عن الاول في بعض الافراد المشكله بقى ليست في الافراد التي يصدق عليها الحديثان ويتفقان فيها في الحكم المشكله في الافراد التي يصدق عليها الحديثان مع تعارض الحكم مع تعارض الحكمين فانتوا الان قلت والله يتفقان او يجتمعان في جواز او في فرد من الافراد اللي هو التمتع بما فوق الازار ده يجيز وده يجيز طيب الوطء فوق الازار هل الحديث الاول بيتناوله نعم يتناوله الثاني يتناوله لكن احدهما يتناوله بالتحريم والاخر يتناوله بالحد واضح هذا تمام بالتحريم تتكلم عن الوطن انا بقول الان السؤال او الاشكال ليس في الافراد التي ينطبق عليها الحديثان او يتناولها الحديثان مع التطابق في الحكم التعارض هيكون في ايه في الافراد التي ينطبق عليها الحديثان مع اختلاف الحكم انتوا ذكرتوا مثال يعني لما اتفق فيه الحديثان في الاحكام الان انا بسال سؤال من ضمن الافراد التي يتناولها هذا الحديث الوضع فوق الازار ولا لا وكذلك الحديث يتناول الوضع فوق الازار ولا لا ودي افراد يتناولها الحديثان يعني ده داخل في دائره عمل الحديث الاول وده داخل في دائره عمل الحديث الثاني طيب هذا الفرد اللي هو الوضع فوق الإزار تناوله الحديثان لكن واحد أفاد التحريم والثاني أفاد الإيه؟ أفاد الحد مفيش إشكال مفيش نزاع في إن في تعارض في الوضع وليس هناك نزاع لأن هناك تعارض بين الحديثان لكن النزاع هل هو من قبيل تعارض خاص مع خاص ولا تعارض حديثين بينهما عموم وخصوص وجهي واضح؟ طيب فممكن يكون يعني يصح التمثيل من جهة لو حبينا نخليه خاصين ان هذا الحديث يعني من جهة الوضع فوق الإزار فهو خاص فيه وكذلك الحديث الآخر خاص فيه في الوضع فوق الإزار لأنه منصوص على هذا الحكم لكن الشيخ ابن قاسم العبادي انا اقول لكم ان هو والله اعلم يعني نظره اظهر يعني ايه لا خلينا نرسم الدائرتين الافراد التي يتناولها يعني بلاش نقول الدائره الاولى دائره التحريم ودائره الثانيه دائره لا نقول الافراد التي يتناولها الحديثان صح كده طيب لو نظرنا الى الافراد التي يتناولها الحديث الاول والافراد التي يتناولها الحديث الثاني هل هناك افراد مشتركه بين الحديثين لا انا بتكلم على الافراد الان دعك من التحريم ودعك من الجواز الافراد اللي هو الوطء فوق الازار الوطء تحت الازار الاستمتاع بما فوق الازار الاستمتاع بما تحت الازار الان الوطء فوق الازار ده من ضمن الافراد التي يشترك الحديثان فيهما يعني كل من الحديثين مجال عمله متناول لايه لهذا الفرد اللي هو الوطء فوق الازار صح ايوه يبقى لكن ده من افراد الحديث الاول وده من افراد الحديث الثاني يعني هو فرد مشترك يبقى تعارض فيه وده معنى التعارض هو التعارض موجود ده بالاتفاق يا شيخ عمر ما هو التعارض موجود ده مش ده يعني لا نزاع في هذا بس هو كان كلام الشيخ ابن قاسم العبادي بيقول إن, ان ان ان هذا المثال من جهه العموم والخصوص الوجهي طيب ما تحت الإزار بغير الوطء الحديث الأول يفيد إيه؟ التحريم طيب والثاني الجواز برضو يرد فيه نفس النزاع اللي احنا رسمناه اللي كتبناه ده هو ده كلام الشيخ ابن قاسم العبادي فهو لو نظرنا لمسألة الوطء وغير الوطء الوطء هنلاقي ان الحديث الاول اعم من الحديث الثاني لانه يشمل ايه الوطء وغير الوطء والثاني خاص بايه بغير الوطء يحرم ما تحته حديث اسمع كل شيء للنكاح ما تحت الازار الا الوطء بقي يعني صار تعارض يعني مثلا تحت الإزار احنا ما نقول ان في تعارض ايه اللي يخص بايه يعني طيب انا هقرا لك كلام توضيح الشيخ وطبق على المثال هنا الان الشيخ ابن قاسم العباني بيقول في كون هذين الحديثين من النطقين الخاصين بحث احنا ما فيش نزاع في ان في تعارض احنا مش قادرين نفكر في الموضوع اللي انت بتفكر فيه يعني تتكلم عن شيء واحنا محاولين مش معاك في نفس المسار مش قادرين يعني طيب اقول لكم على حاجه جميله عشان المساله فيها ايه يعني فيها تفصيل ايه رايكم في البيت كل واحد يصنع ورقه كده ويرسم الدوائر بس يستعين بالحاشيه من اولها ويحاول ايه ان هو في يعني في كلام ابن حجر ترسمه وكلام ابن قاسم العبادي ترسمه فإذا يعني جئتم وقد كتبتم يبقى يكون النقاش ساعتها أفضل وأوقع إيه رأيك يا شيخ عمر يعني نعمل المحاولة دي يوم الخميس إن شاء الله إذا ربنا أحيانا بس لازم تجيبون قلم بيتمسح لأن ده مش عارف هيتمسح إزاي بعد كده مش هنعرف نكتب لا بس في قلم بتتمسح يعني عايزين نحل المشكله دي عايزين نمسح السبوره ونكتب كلام جديد ما ها ايوه لا ماشي انا بقول المره الجايه يعني ده يتشال مفيش مشكله بس في اقلام اصلا بتتمسح بالبشاوره يعني. طيب الان طيب يا ريت تنظروا معايا من اول قول المحشي فتعارض فيه او هاته من اول ايه من اول قول المحشي قبله ما قوله ما فوق الازار لقيتها شيخ احمد قوله ما فوق الازار هو صادق على السرة والركبة تمام تمشي وقت لحد ايه قول المحشي والله اعلم بالصواب اللي هي قبل قوله وان علم التاريخ قبل قوله قوله وان علم التاريخ ده في الحشي انا كان بودي اعمل انت بقى الموضوع انا عارف هو ما فوق يعني ما دون ما فوق الازار يبقى المقصود ما فوق الحائل نفسه ولا ما فوق ولا ما فوق الحائل نفسه ولا فوق بهذا قال بعض وبهذا قال بعض اخر فده بقى اللي تحاول انت تعمله احنا يعني لو كانت السبوره دي تمسح كنا كملنا ففرصه لا فرصة اصبر بس اصبر خلاص فرصة ان احنا يعني من يجي نشرح مرة جاية على السبورة تكون انتو يعني اشتغلتوا هتعمل كده يا شيخ اسماعيل ولا لا تكتب يعني حاول ان تكتب حتى لو خطأ هتكتب يا شيخ ولا لن تكتب طيب المطلوب اللي عندنا عاوز صفحتين كبار اهو كلام المحشي بس تمشي معاه حتة حتة يعني هتلاقي بقول لك والله الشيخ ابن قاسم العبادي يقول كذا تروح راسم كلام الشيخ ابن قاسم العبادي ابن حجر الهيتامي بيقول كذا ارسم برضو كلام الشيخ ابن حجر وامشي معاه جزء جزء عشان لما نيجي نشرح هيكون ده ايسر بالنسبه ايه لنا ولكم طيب طالما انتوا يعني المثال شغلكم وكلام المحشي بس على العموم هو كلام مفيد يعني ايوه شغل اذا كل حاجه لا ما هو بالورقه والقلم ايه في هذه المساله تحديدا ولا من اول باب التعارض المساله دي ما هو لاجل ان هي فيها شيء من الصعوبه لنقضي لابن قاسم ولا نقضي لابن حجر الشيخ المحشي قال لك ايه والله اعلم بالصواب لا ده احنا الان هو يعني اظن سؤال الشيخ عمر مش على الراجح هو ساله على تصور احنا مش متخيلين اصلا كفكره ان في حد بيناقش في مخاطره اذا هدايا المتكلمه هو تحت مش اكيد المساله اصلا تصورها انت تتصور شيء انا تتكلم عن الاخر تتكلم عن اختلاف الافراد وانا دلوقتي وانا منفرد بهذا التصور ما الشيخ المحلي هو بيقول اهو ومن جملته الوطء فيما فوق الازار فتعارض فيه يقول لك ليه تصور الوطء ايوه ان كان فوق الازار فهناك تعارض كيف هيكون الوطء يعني بحائل يعني بحائل هو هنا يحصل بسرعه هذا هو لأنه تعريف الوطن هو يعني في تعريف مخصوص الوطن لا يصدق عليه إذا كان يريد حق في تعريف الوطن لا يصدق عليه إذا كان يريد حق طيب يتكلم عن العلاج فيما فوق السرة يعني الله ليس يعني عن الثمن حق لا هو البعض قال بالحائل ايه المحشي هو يعني بيؤيد ما ذكرته وما ذكره الشارح من الخلاف في الاستمتاع بالوطء فوق الازار وفيه خلاف قال في التحفة وبين رواه فروع الشافعية فقول النبي صلى الله عليه وسلم لك ما فوق الإزار كناية عن السرة والركبة، وعما فوقهما مطلقا أي بوطئ أو غيره، وعما بينهما بحائل في غير الوطئ. وفرق بين الوطئ والاستمتاع، فاعتراضه ليس في محله، وكأنه توهم أن الاتفاق على جواز الاستمتاع فوق الإزار يستلزم الاتفاق على جواز الوطئ فوق الإزار، وليس كذلك كما علم من كلام ابن حجر حيث قال وعما بينهما بحائل في غير الوطئ، أي أما فيه فيحرم. قال كذا بقى في كون هذين الحديثين من النطقين الخاصين بحث. طيب انتم من اول زي ما قلنا ما فوق الازار الى قوله وان علم التاريخ، حددتم الموضع يا شيخ اسماعيل؟ طيب خلاص يبقى ده يكفي كده النهارده، والله تعالى اعلى واعلم. المره القادمه ان شاء الله تكون، ويا ريت يعني استلم منكم يعني اوراق تكون مكتوبه كده، مفيش مانع مفيش مانع، اوراق واللي عايز يعني لو معانا شافعيه هنا وعايز يرجع يعني لكتب الشافعيه لمزيد من التفصيل يبقى افضل، بس اتعشم ان انتوا تبقوا الكلام ده عاملينه يعني رسم كده شجري او الدوائر زي ما عملنا كده. التباين يعني ده اسمه التباين، زي ايه زي تباين زي ايه؟ زي مثلا اسد وانسان، يبقى ده كده الافراد التي ينطبق عليها انه اسد غير الافراد التي ينطبق عليها الانسان، فطبعا يبقى دائرتان ما فيش بينهم علاقه. العموم والخصوص في الحيوان لا لا لا لا لا هذا وهذا لا لا لا احنا بنقول من الكلام دلوقتي على معنى الاسديه ومعنى الإنسانية، الأفراد الأفراد اللي في الخارج اللي يصدق عليها إنها أسد ما فيش أي اشتراك بين هذه الأفراد وبين أفراد الإنسان. تباين. ده اسمه التباين، اصطلاح العلماء اسمه التباين. ده اصطلاح منطقي. فلو أنا جيت أملأ الدائرة الأولى اللي هي دائرة الأسد مثلا، هقول والله الأسد اللي في جنينة الحيوانات والأسد اللي في الغابة وأسد كذا وأسد كذا، لما أجي أملأ الدائرة الثانية زيد وعمرو وخالد. بخلاف دائرة المصريين والأفارقة، هلاقي إن الدائرة دي كل مصري أفريقي من غير عكس، بخلاف دائرة الحيوان الأبيض مع الحيوان مع الأبيض، هلاقي يجتمعني في الحيوان الأبيض زي الدب الأبيض والقطة البيضاء وما إلى ذلك، الحيوان ينفرد في القطة السوداء والكلب الأسود ونحو ذلك، الأبيض هينفرد في بياض الثلج وبياض الحائط، لكن دائرة أسد ودائرة إنسان الأفراد اللي هنا غير الأفراد اللي هنا تماما. لكن نعم ايه انهي امثله فيه؟ طيب هو يعني بس عشان تريح نفسك، مبحث التعارض من المباحث اللي فيها صعوبه، واحنا لسه اول مره نقراه من الورقات، فاحنا نحاول ان احنا يعني نكتفي بما هو مذكور في الورقات، والمثال واضح ما فيهوش اشكال، هو لكن هو كان النقاش هل المثال ده يصلح مثالا لهذا القسم كما مثل الشارح، ولا ينبغي ان يكون مثالا لقسم اخر، واللي يدل ان يعني المساله محتمله للنظر ان الشارح مثل ذكره هنا، وابن قاسم العبادي نازعه وقال ان يوضع في ايه في قسم اخر، فيعني يبقى المساله ايضا محتمله للنظر، فما يعني هون على نفسك ما فيش مشكله، بدليل ان حتى العلماء انفسهم الكبار قد تنازعوا في هذا المثال. ايوه لا احنا مولانا دخلني برضه في حكم المساله. انا كان مشكلتنا كلها يعني هل هذا المثال يصلح مثالا لتعارض الدليلين الخاصين؟ ما هو المثال المخصوص ده انت عليك ان تأخذ حكمه من مذهبك، يا ترى الحل ولا ايه ولا الحرم؟ ايوه ما هو الان يعني في اتفاق بين العلماء على التعارض بين الحديثين، هناك اتفاق على التعارض بين الحديثين، لكن من أي أنواع التعارض؟ القسم الثاني ولا القسم الرابع؟